الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تمرين، وضح أسباب الوصل بالجمل الآتية. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم. الإنشاء، نعم كذلك. هذا اتحاد لفظي، ها؟ ووجه المعنى. خطاب لمأمور واحد، يعني كونه خطاب لمأمور واحد. نعم. قال: وقال سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أحدهما في الخبرية وتوافق المعنى. قال: وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ها؟ نعم، دبع التوهم، لأنه لو عطف الذين على الذين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، الذين سعوا في آياتنا يوهم أنه وصف لهم. فلدفع التوهم وصل بالواو. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خبرية أو إنشائية؟ نعم نعم، التوافق كذلك مع لفظا لكونها إنشائية ثلاث جمل، ومعنى كذلك. قال: وقال أبو العتاهية: تأتي المكاره حين تأتي جملة، وأرى السرور يجيء في الفلتات. نعم، توافق في الخبرية. ها؟ معايش؟ ما سمعت. المعنى، نعم، توافق المعنى مع توافق اللفظ. قال: وقال المتنبي: وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. نعم. توافق ليش؟ نعم تفاؤل الخبرية. ها؟ مع طيب اتحاد المعنى. قال وقال المعري اضرب وليدك وادلله على رشد ولا تقل هو طفل غير محتلم فرب شق برأس جر منفعة وقس على نفسي على نفع شق الرأس في القلم. فالأولى الجملة البيت الأول حصل التوافق بالإنشائية مع اتحاد المعنى، والثاني دفع التوهم. قال وقال يصون الكريم العرض بالمال جاهدا وذو اللؤم للأموال بالعرض صائن. توافق الخبرية نعم مع اتحاد المعنى أو اتحاد، ولو كان يعني المقصود هو بيان الكريم صفات شيء من صفات الكريم واللئيم. قال وقال مسلم الوليد يجود بالنفس إن ظن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. إن ظن يعني بخلا. نعم خبرية على خبرية، اتحاد في اللفظ والمعنى. ولو كان فيه التحذير من شيئين أو مدح شيء ودم شيء. قال وقال أبو نواس نسيبك من ناسبت بالود قلبه، وجارك من صافيت لمن لا من تصاقب. ومعنى تصاقب أي تلاصق وتقارب، مثل الحديث الجار حق بصقبه أي بقربه وملاصقته. نعم عندك. نعم خبرية على خبرية مع هذا المعنى. قال وقال الغزي إنما هذه الحياة متاع، والسفيه الغبي من يصطفيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. خبرية على خبرية مع اتحاد المعنى. والبيت الثاني ما مضى فات. ها كذلك خبرينا. نعم إلى هنا إن شاء الله. التمرين الآخر يناسب أن يكون بعد مبحث الفصل لأنه يتعلق بأسباب الفصل.